وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بڑے وما امروا الا لام پر کیا ہے شدت سے اس کو ادا کریں پھر سے وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت ایک ایک حرف کو واضح کریں حرکت کے ساتھ. حنفاء ویقیم الصلاة ویؤتوا الزکاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة. پڑھیں حنفاء. حنفاء قیمہ کی جو یا ہے اس کو شدت سے ادا کریں. پھر سے دین القیم. زبانی پڑھیں؟